كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس، فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. وفي رواية: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. قوله غامر أي خاصم ودخل في غمرة الخصوم، وقيل هو من الغمر بكسر الغين، وهو الحقد، أي حقد على أحد وحقد الآخر عليه. وقوله يتمعر وجهه أي يتغير. وفي الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا يغاضب من هو أفضل منه. وفيه جواز مدح المرء في وجهه إذا أمن عليه الافتتان والاغترار، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى. وأخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: ورأساه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثق لاه، والله إني لأظنك تحب موتي، لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ولمسلم قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. بوب البخاري على الحديث بقوله: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع. وقال القرطبي: مجرد التشكي ليس مذموما ما لم يتسخط من المقدور. وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر. وتعقب النووي ما روي أن أنين المريض شكوى، وقال: هذا ضعيف أو باطل، واحتج بحديث عائشة هذا. نقل ذلك ابن حجر في الفتح، ثم قال: أما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا. وقولها معرسا، يقال أعرس وعرس إذا دخل الرجل بزوجته، ثم استعمل في كل جماع. وقولها واثكلاه، الثكل فقد الولد أو العزيز، وليس مرادا هنا، بل كانوا يقولونه عند حصول المصيبة أو توقعها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.